الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد نوع الله جل وعلا في القرآن الكريم في وعده ووعيده وفي خبره وفي قصصه، ومن ذلكم ضرب الأمثال، فالله جل وعلا يضرب الأمثال لعباده لعلهم يتفكرون ولعلهم يتدبرون ولعلهم يعقلون ولعلهم يستبصرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن الأمثال القرآنية العجيبة التي ضربها الله جل وعلا في كلامه القرآن ما جاء في أواخر سورة النحل، هذه السورة التي نوع الله جل وعلا فيها من ذكر نعمه وآلائه ومننه وإحسانه على عبيده وعلى خلقه، فقال جل وعلا في أواخرها: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأملوا يا عباد الله، تأملوا يا رعاكم الله في هذا المثل العجيب، وقارنوه في هذا الواقع الذي تعيشونه وفي هذه النعم التي تتقلبون بها ليلا ونهارا. ضرب الله مثلا قرية، أي بلدة، اتسعت أو صغرت، كانت آمنة بأمان الله لها. وأعظم الأمان يا عباد الله أمان التوحيد والإيمان، فإن من هداه الله للإيمان وتوحيده وإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك فإنما نال أعظم من الله عز وجل عليه. وفي سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء كأنما يصعد في السماء. كانت آمنة بأمان الله عز وجل لها بالإيمان. يلي ذلك يا عباد الله نعمة الأمن في الأوطان والبلدان، يأمن على نفسه، يأمن على عرضه وأهله، يأمن على ماله وولده. وهذه النعم ما زلنا نرفل بها في بلادنا بحمد الله وشكره وتوفيقه سبحانه وحده. كانت آمنة مطمئنة، ومن الإطمئنان يا عباد الله ما نحن فيه من اجتماع الكلمة وائتلاف الصف، كيف كان آباؤنا وأجدادنا متناحرين متقاتلين، وكيف أضحينا ونحن والحمد لله في هذا الأمن والأمان وفي اجتماع الكلمة يحوطنا فيها دين الله عز وجل، يسوسنا فيها كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنها والله نعمة، وأي نعمة أن يصبح الناس مطمئنين آمنين إخوانا في مكان واحد، وهم من قبائل شتى وربما من أعراق شتى بعدما كانوا يتقاتلون ويتحاربون، فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الرغد في العيش يا عباد الله إنه ما أنتم فيه مما لم يدركه آباؤكم ولا أجدادكم، بل لم يدركه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير من وطئت أقدامهم على هذه البسيطة. أتدرون لما يا عباد الله؟ لقد كان الصحابة من شدة الجوع يربطون الحجر على بطونهم، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ورأى وجوههم شاحبة من شدة الوجد والجوع، فكشف ثوبه وإذا قد ربط حجرين على بطنه. ونحن في هذا الزمان يقص الناس بطونهم مما هم فيه من الشبع ومما فيها من الشحم، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وكما ينبغي لعظيم سلطانك، حمدا يكافئ الله به النعم ويوافي بها المزيد منها. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. واهبطوا إلى أسواقكم وتأملوا في بيوتكم وانظروا في متاعكم في مطابخكم وفي خزائن ثيابكم، ترون هذا مصداقه واقعا عليكم في أنواع المجلوبات والمصنوعات وأنواع المطعومات والملبوسات وأنواع الآلاف والأجهزة جلبت إليكم من كل مكان. إن هذا من نعمة الله علينا، ليس بجدنا ولا باجتهادنا ولا بعرقنا ولا بلوننا، وإنما هو من الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، فالله الذي يستحق أن يحمد عليها وأن يشكر عليها وأن يثنى عليه بها ثناء يليق بجلاله وثناء يليق بإنعامه وثناء يليق به سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا أيها المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فلم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وإيمانا وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الذي بعثه الله جل وعلا بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أرأيتم عباد الله ما ترفلون به من هذه النعم في إيمان مسبول عليكم وفي أمن واجتماع كلمة وفي رغد عيش؟ هل قابلنا ذلك بشكر الله على هذه النعم، أم أننا قابلناها بالكفران والعصيان، وقابلناها بأن أضفنا هذه النعم إلى غير المولي بها سبحانه، أضفناها إلى البشر، أضفناها إلى الكبرى، أضفناها إلى التجار، أضفناها إلى مكانتنا ومكانة آبائنا؟ إن ذلك كله من ضروب كفران هذه النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم يا عباد الله، أغنى أهل الأرض ممن ذكره الله جل وعلا علينا في القرآن قارون، الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيح كنوزه لينوء بحملها العصبة أولو القوة. بماذا أضاف هذه النعم؟ وإلى من أسندها؟ أسندها إلى شطارته وإلى حذاقته وإلى استحقاقه لها. قال: إنما أوتيته على علم عندي، علم عندي بالتجارة والاقتصاد والاستثمار. نسب النعمة إلى نفسه، وهي نعمة المال فقط، نسبها إلى نفسه ولم ينسبها إلى ربه الذي أولاه إياه بها. ونحن وإياكم يقع فينا ما يقع من قارون وما يقع من أمثاله في أنواع من النعم، في صحة في أبداننا، في رغد في عيشنا، في أمن في سربنا وفي أوطاننا. والمنعم بهذا كله هو الله وحده، وهو الذي يجب أن يشكر، وهو الذي يجب أن يحمد. فإذا أضيفت النعم إلى غير الله، وإذا قوبلت نعم الله عز وجل المتوالية ونعمه المتتالية بالجحود والكفران، فاسمعوا إلى أثر ذلك في تتمة الآية: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع، أي بعد الرغد والعيش الذي يأتيها من كل مكان، لباس الجوع والخوف، أي بعد الأمن والإطمئنان. لما ذلك؟ ما سبب ذلك؟ بما كانوا يصنعون، أي بسبب أعمالهم وبسبب أقوالهم وبسبب هياطهم المحرم. أبدل الله عز وجل عزهم ذلا، وأبدل الله عز وجل شبعهم جوعا، وأبدل الله اطمئنانهم واجتماعهم إلى خوف وفرقة. نعوذ بالله من أسباب سخطه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه. ومن ذلك يا عباد الله، إذا نزل المطر أضافه من أضافه من عباد الله الجهلاء إلى الأحوال الجوية وإلى المنخفضات الجوية، ولم يضيفوه إلى الله المنعم به، وهو القائل جل وعلا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد.